التي ينقل عن شخص يقول انه كل معطل هو في الاساس مشبه. ما قلنا لك قلنا انفا اصل التعطيل هو وقوع بالتشبيه، لكن حتى يفر من هذا. ايوه وقع بالتعطيل. اي نعم اي نعم. في كثير استاذ احنا والله هذا درسناه في المعهد الشرعي، كل كليات الشريعة في العالم الإسلامي الذي بيده الملك يعني بقدرته. لذلك الشاء عند الخاصة والعامة عبارة بيقولوها، يقولوا عنه بالشام على غير أبائه، يعني تقال بدون أبدا كشيء، يعني مثل قلت الشمس طالع واللمبة شعري من آخره، يكون واحد هيك جالس من شاء الله موجود في كل وجود، الله في كل مكان، الله أكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.